السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخنا صباح الخير، أهلا بس. نتناول اليوم إن شاء الله الدرس الرابع من التفسير محضر أهل النين، تعليق شيخنا الشيخ أحمد النيني على سورة الغاشية، الدرس الرابع. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نارية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله، جزاكم الله عنا خيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، طال عمركم ورفع ذكركم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني بما علمت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي، واستعنت بحول الله وقوته. الأستاذ محمد محمود، نشكركم على قراءة هذه السورة، ونتابع في التعليق عليها. سوف أقرأها أولا على أن أعلق عليها بعد ذلك بحول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقي من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابج مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. هكذا نتابع إن شاء الله تعالى في هذه السورة. هذه السورة تسمى بالغاشية. الغاشية معناها القيامة. هذا ذكرنا بقوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. معناها عن يوم القيامة إلى جاء ذيك الواقعة إلى خلقت ما يكاذب فيها بها اللي خافضة رافعة معناها ترفع أقواما بعملهم الصالح إلى أعلى عليين في الجنة وتضع أقواما هم اللي بعملهم الفاسد إلين تديرهم في أسفل سافلين في النار والعياذ بالله تعالى. إذن الواقعة إذا حانت ليس لوقعتها كاذبة. هذه السورة هي سورة مكية وهي 26 آية. هذه السورة ينقال لها سورة الغاشية وينقال لهم اللي سورتها لتيك حديث الغاشية. منين ذكر سبحانه وتعالى في السورة التي قبلها إثارة الحياة الدنيا على الآخرة؟ بل توثرون الحياة الدنيا هون لا هون تياه يبين لنا سبحانه وتعالى عن الآخرة عنها خير منها وبيّن ذلك بقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية. هل هون الاستفهام للتقرير ولذلك هي تفسر بقد معناها قد أتاك. هل أتاك معناها قد أتاك. أتاك أنت يا محمد صلوات الله وسلامه عليك حديث الغاشية معناها خبر معناها نبأ الغاشية. الغاشية تنقال يوم القيامة بهاللي عايدة تعلو معناها تغطي كل شيء بأهوالها لأن لها أهوال عظيمة. ذاك اليوم اللي كافي عنه مقدار 50,000 سنة يخافون يوما كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم هل أتيك يا محمد حديث الغاشية. حديث الغاشية وقيل عن الغاشية عنها النار قاع تغشي وجوههم النار. إذا الغاشية قيل عنها تنقال يوم القيامة وقيل عنها النار الحمراء المتينة يوم القيامة اللي هن رأوا بعض من صفاتها ملان لافي. هل أتيك حديث الغاشية. ذاك الحديث شنه فسره الله جل وعلا بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. معنى هذاك اليوم وجوه هو عبر عن الذوات بالوجوه معناها ذوات ما هي إلا وجوه حدها ذات كاملة. وجوه يومئذ معنى هذاك اليوم اللي تغشى النار فيه الحلقة ويوم القيامة اللي أهواله منتشرة وذاك كامل. وجوه معناها ذوات يومئذ خاشعة معناها عنها ذليلة أنا عنها دنيئة وذليلة خاشعة عاملة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لوجوه مملي عاملة معناها عنها أعمالها كثيرة معناها عنها أفعالها شقالة حتى وذاك عايد ينشأ عنه النصب اللي هو التعب ولذا قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة صفات كاملة ما هي زين وجوه يومئذ خاشعة معناها ذليلة حقيرة عاملة معناها أعمالها ياسر لكن شاع عنه التعب اللي بينه بقوله تعالى ناصبة من النصب اللي هو التعب معناها يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة معناها عنها مصابة بالتعب والعياذ بالله تعالى هون تصلى نارا حامية لماذا قدوا هذه الأوجه الذي هي اللي قلنا عنها ذليلة تصلى نارا حامية تصلى معنى عنها تدخل وتقاس معنى عنها له تدخل وتقاسي نارا حامية معناها عنها نار نار نار صعبة جدا نار نار نار صعبة تصلى نارا حامية معناها له تدخل نار مسعرة وحرها متين وكأنها تتلوى على أعداء الله هاي النار تصلى نارا حامية حامية معناها عنها متناهية في الحر تسقي من عين نانية معناها هاي الأوجه وجوه يومئذ تسقى أصحاب هذه الوجوه من عين نانية معناها من عين لا حاسي متناهية في الحرارة ذاك وقوله تعالى حميمنا أناها نار لهم راهم ملي في القرآن الكريم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم معناه هما ما هم براحة ما هم براحة نار حامية تسقي من عين نانية معناها عنها وصل حرها وغليانها درجة النهاية معناها الحد الأعلى من الحرارة والغليان هي وصلته تسقي من عين نانية تسقي هذه الأوجه معناها أصحابها اللي قلنا عنها وجوه معناها ذوات تسقى أصحابها من عين نانية والعياذ بالله تعالى من أين بيّننا شرابهم وعنه ما هم هناك لأنه شراب من مياه حامية وعنه في آية ثانية وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم بين سبحانه وتعالى شرابهم بقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع أنا هاي الأوجه الخاشعة ليس لهم طعام إلا من ضريع أنا عنهم ما عندهم طعام ما وشين قالوا الضريع اللي هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبزه وعيد نبت عيد شوك لاطئ بالأرض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج سموه الضريع هو تشبيه وهو أخبث طعامه ما فيه طعام أخبث من الضريع هو أخبث طعام وأبشعه وعايد شوك يابس ما فيه ورق هو قاع الشوك قاع هون لا من نار جهنم وتوف شوك من نار جهنم لا إله إلا الله تصلي نارا حامية تسقي من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع معناها هذا الطعام الذي هو لا يسمن معناها لا ينبت شحما ولا يغني من جوع من فم عيدة جار جوع جر بمين الزائدة للتأكيد على النفي معناها عنه ما هو مؤدين للسمن ولا هم اللي مسلك من الجوع سمن ما هم قرن منه وجوع لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن الناس الحمد لله وفمنا أوجه أهل النار ذكر سبحانه وتعالى يبين وجوه أهل الجنة أنها أحوال أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميع طلاب المحضرة وطالباتها ولجميع المسلمين أن نكون من أصحاب هذه الأوجه بجاه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. هاي الأوجه شنية صفاتها؟ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية إلى آخر هذه الآيات. وجوه يومئذ ناعمة معناها هاي الأوجه اللي يومئذ ذاك اليوم اللي فيها اللي هك تحشى وجوههم النار وهناك الحمد لله هاي الأوجه. وجوه يومئذ ناعمة معناها عنها فيها بهجة حسنة معناها عنها عندها بهجة ونضارة زينة. وهذا هو اللي في الآية الثانية تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. معناها يعني السابق لا في هذا ما السابق في ما هو هذا هو اللي يا الله حد يتسابق فيه ويتسارع. وجوه يومئذ ناعمة معناها عنها عندها بهجة وحسن لسعيها راضية معناها لعملها راضية معناها هي راضية في الآخرة لأجل ثواب عملها الصالح الذي قدمته في الدنيا. لسعيها راضية معناها راضية في الآخرة على ثواب عملها الصالح الذي قدمته في الدنيا. هون يعني انتبه عن الشاعر يقول تزود قليلا من فعالك إنما قليل الفتى في القبر ما كان يفعل ولن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره سوى الذي كان يعمل. إذن ذاك القبر يا الله حد يعمل عن نعود روضة من رياض الجنة. في الحديث القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. فعلنا أن نعمل ونحن في هذه الحياة الدنيا المنقطعة إلى أن نكون في روضة من رياض الجنة. ذيك الروضة اللي ذاك النظم اللي حتى أغادر الحياة الفانية لروضة في جنة لي عالية. جنة عالية هي اللي هون معناها عنها جنة عالية لن نشوف ذاك العلوش كيف وراه العمل الصالح هو الذي لحقنا لذاك. معنى الله جل وعلا لا يجب في حقه أن يذيب المطيع ولا أن يعاقب العاصية فإن أثابه فمن فضله وإن عاقبه فمن عدله. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. أناها عنها عن ذاك اليوم هاي الأوجه في جنة عالية. عالية هنا من العلو اللي هو الشرف. وقيل عنها من العلو المكان أناها عنها منزلتها مرتفعة لأن الجنة درجات بعضها على من بعض وكل درجة بينها مع الثانية بين السماء والتراء. معناها عن العلو هون عنه من حيث المكان والمكانة والمنزلة والمسافة أيضا. عنها جنة عالية في جنة عالية معناها عنها محلها عال ومقدارها عال ومكانها ملي عال لا تسمع فيها لاغية. هاي الجنة لا تسمع فيها لاغية معناها ما نسمع فيها نفس لا ما نشوف فيها نفس لا تلاغوين معناها هذيان من الكلام معناها عن لاغو الكلام ما هو فم لا تسمع فيها لاغية معناها لا يسمع فيها الشخص شتم ولا سب ولا كلام فاحش. ابن عباس قال لا تسمعوا فيها أذى ولا باطلا، أنا فيها لا شيء متعدد. ماذا قد فيها؟ لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. معنى هذه الجنة فيها عين، معناها نهر جارية، معناها نهر ماشي على التراب، عين جارية تجري من غير ماء حثير في الأرض، لأن بحور الجنة يمشوا ماء أثر في التراب. قال الشيخ عبد القادر في الواطن المبين وجريها في غير ماء أخدود لا مهل جري النهر المعهود ولا الشراك في المسميات لما هنا وما في الأخريات، وإنما الشراكها في الإسم لقرب تعبير به للفهم. وأهل جنة لهم فيها نجوب وخلون أجنحتها من الذهب، وأهلها مرضون ومكفولون لا يبأسون بل ينعمون، يزيدهم حسن على الدوام فيها، وأعطوا قاصي المرامي أزواجهم خيراتها الحسان، وخدمهم هنالك الولدان يسقون من رحيقها المختوم ختامه مسكون، ومن تسنيمي وفي الوجوه نظرة النعيم تعرف يا لحسن الجسوم، وقوة المئة في الجماع والأكل والشرب بلا نزاع تكون الواحد ممن كان إلى آخره. إذن فيها إذن لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، معناها في الجنة عين جارية فيها سرور مرفوعة، معناها هم اللي عانى فيها متاكة جمع سرير، جمع عيد أسير له سرور، معناها عانى فيها وجوه الراحة بمختلف أنواعها وعلى أعلى هيئاتها. شقا احنا فوقا ما نصوره، لان المسميات في الجنه الا فمن لا اسماها وتفل الشراك الا في المسميات. عبد القادر يقول ولا الشراك في المسميات لما هنا وما في الاخريات، وانما اشتراكها في الاسم، معناها الاشتراك اللي احنا نقوله خمر الجنه والبنها، هذا الاشتراك الا في الاسم ما هو المسمى، إنما اشتراكها في الإسم لقرب تعبير به للفهم. وأهل جنة لهم فيها نجوب، أسأل الله سبحانه وتعالى جنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فيها سور مرفوعة، معناها عنها مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا، وهي عايدة هذه الفروش اللي في الجنة عايدة بعضها فوق بعض، وهي عايدة ترتفع ما شاء الله تعالى، فإذا شاء ولي الله ليجلس عليها ليت الضام، فإذا استوى عليها ارتفعت إلى حيث شاء الله، معناها تم مرفوعة، وهي عايدة مكللة بالزبرجد والياقوت، معناها عنها أمور ما لا نسأل الله تعالى أن يدخلنا جميعا فيها بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة، معناها هم اللي عن الجنة عن فيها أكواب، الأكواب تنقال الكيسان اللي ما عندهم أخراب، الأكواب هي الأواني اللي ما عندها عرات نحكم بها، معناها نقول احنا كيسان وتوف عايدة أقباح ما فيها عري ما فيها علاية، معناها ما فيها العروة اللي تنحكم بها ما فيها خرب. وأكواب موضوعة، معناها مطروحة عندهم، معناها أنا حاضرة مهيئة للشراب، فيها الشراب بين أيديهم، وحد كامل هم الشراب يجد هذه الأكواب مملوءة، معنه هو قاعد يملاها، وفيها مل لا اللي كافيه هو ياكي لا بيشعر معنه في الكبولة لا اللي كافيه لا يراوته زين. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، معناها مل يعنى فيها الوسائد، النمارق فيها الوسائد، فمات الوسائد الزينات، يقول زهير كفولا وشبانا حسانا وجوههم على سرور مصفوفة ونمارق، هل الشاهد باطني عنه ويوصف توه متكاهم عنهم على وسايد زينة وصور زينة غير الجنة ما توصف الجنة اللي فيها هذا اللي بينه الله جل وعلا هم ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فيها زراب وتوزة زربية تعرف توزة زراب فيها ملفن منتشرات معناها عنهم ياسرات ومنشورات النفم معناها كلنا زربية قدامه ما ينشرها منشورة قدامه إذن فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة مرفوعة هو عيد إلى قعد الأفراش ذاك يطلع الفوق لين ينعت الله تعالى ملكه في الجنة كامل حتى يطلع عليه وهو في الأعلى كامل كامل لا يشوفه ومنين يقعدوا لا يعودوا فما الزوجات فيعانقون أزواجهم ويقعدون على السرور ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لأن هدانا الله. عنها عن فم لقاء اللقاء بين الأحبة في الجنة لقاء اللي مات ينقطع. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها جميعا نحن أنتم والمسلمين كامل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون لهم كفار مكة نظر اعتبارهم هم شافوها يا غير هو يدورنا القرآن نظر اعتبار أفلا ينظرون نظر اعتبار إلى الإبل البلعيدة بدأ بها لأنها هي أشرف أموال العرب كيف خلقت هاي البلعيدة فيها نوع من الخصال هي من أنفس أموال العرب وهي تحمل الأثقال ولهذا قال جل وعلا والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت معناهم اللي عنهم أفلا ينظرون إلى السماء نار اعتبار كيف ملي رفع الله جل وعلا السماء هذا السقف المرفوع والسقف المرفوع هذا يا الله يا الله يحمص بعين الاعتبار قل أحمد المقري وإن نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والحلا وسقفها المرفوع من غير عمد إلى آخر ما سبق وأن بينا لضاء وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت معناها الجبال كيف تم وضعها على هذه الأرض وإلى الأرض كيف سطحت من هم اللي عنهم أفلا ينظرون للعرض كيف سطحت منا كيف بسطت ومهدت بحيث يستقر على ظهرها كل شيء هذا ما شافوه لا خرصوا بعد نور اعتبار ونور تأمل فذكر إنما أنت مذكر منا همنين بين النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش ذاك اللي بين لهم كامل قال والله جل وعلا عنه وتوف قال له فعظهم وخوفهم عذاب الله إنما أنت يا محمد مذكر معناها أنت واعظ توف وليس عليك أن ينظروا ويعود يشوفوا إن عليك إلا البلاء توف قال له فذكر إنما أنت مذكر والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وشاهد في الله حق شهاده جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بالصاد معناها لست يا محمد عليهم معناها على كفار على هؤلاء الكفار بمسيطر معناها بمتسلط معناها ما لك مسلط عليهم وغير هذه الآية هنا منسوخة بآية القتال آية القتال ناسخة هذه لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، في قراءة بالسين وملي، في قراءة بين الصاد والزاء. زين، إلا من تولى وكفر، إلا هو معناها لكن، لكن من معناها الذي تولى وكفر، تولى وكفر معناها أعرض عن التذكير وكفر بالقرآن، فيعذبه الله العذاب الأكبر، معناها ذاك اللي تولى وكفر بالقرآن وأعرض عنه، فيعذبه الله العذاب الأكبر، معناها العذاب الأعظم اللي هو عذاب الآخرة، هي الدنيا عايدة عذابها قال العذاب الأصغر، والآخر جاء العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، وليجاوب بالله تعالى إن إلينا إيابهم. هو الفرق مثلا بين ذلك تولى وأعرض. زين، قال الشيخ محمد محمد سالم في كتابه الريان تفسير القرآن عن الفرق بين تولى وأعرض، عن تولى أنا فرق بين تولى وكفر، عن تولى معناه أعرض عن التذكر والإصغاء، معناه ما هو قابل يصنة قاعدته والإصغاء إليه، وعن كفر معناه استمر على التكذيب بالقرآن الكريم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. زين، إذن تولى وكفر لست عليهم بمسيطرين إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أنها عذاب يوم القيامة اللي لا ينقطع من العافية. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. زين، إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم معناها رجوعهم يوم القيامة عقب الموت، أراه وإلينا لا إلى غيرنا، ثم بعد ذلك ثم إن علينا حسابهم، معناها بعد إيابهم إلينا إن علينا، الضمير بالله تعالى، فهم حسابهم معناها تعداد أعمالهم، فيجازيهم الله جل وعلا عليها، والحساب هو أن يعد على المكلف كل ما عمله، ويتفاوت الناس بين مسامح ومناقش، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إلى آخر الآيات. الحساب والقول في الشيخ عبد القادر في الواضح المبين قال كذا الحساب وهو تعداد العمل، فهب لنا الأمان من ذاك الوجل، والناس في اليوم في هول شديد، شاب صغيرهم من الحزن المديد، طاشت عقولهم ومارت السماء واشتد حرها وأذهب الضياء. ولم يكن كلام إلا للرسول كلامهم سلم، فياله وجل، فيشهد الزمان والمكان واليد والرجلان واللسان. إذن إلى هذا الحد أتوقف، أشكركم والسلام عليكم.